السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، عرفنا بالأمس أن المال الذي يرزقه الله للإنسان أيا كان نوعه إنما هو فتنة، قد يكون خيرا وقد يكون شرا، ويشينه أنه عطاء في الدنيا، فقد يكون استدراجا وقد يكون تعجيلا للطيبات، وقد يكون عونا للإنسان على طاعة الله، وقد يكون طريقا للإنسان إلى الجنة. المهم أن يكون الإنسان متزنا، أن يكون الإنسان متزنا في موقفه تجاه هذا الرزق، وإلا ضاع. رأينا على جناح السرعة موقف سيدنا سليمان عليه السلام، وأتبعناه بموقف سيدنا عمر عليه رضوان الله في مقابل قارون. رغم كثرة ما عنده، لكن لم يبلغ بماله ملك سليمان. نعم، كنوزه كثيرة، ومفاتيح الكنوز تنوء بها وتعجز عن حملها العصبة من الرجال الأقوياء أو من الخيول القوية الشديدة، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه مفاتيح الكنوز فقط. متخيل سلسلة المفاتيح بتاعت الكنوز؟ لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولم يحدد الله نوع العصبة، تطلق على عصبة الرجال أو عصبة الخير، تعجز عن حمل المفاتيح، فما بالك بالكنوز؟ مفتاح قد كده ومفاتيح قد كده وحاجة ملك في المفاتيح بس. ولكنه للأسف سقط ورسب وهوى وخسف به وبداره الأرض حين قال: إني أوتيته على علم عندي. استحقاق، أنا أستاهل كده، الحاجات دي خلقت لي أنا مش حد تاني، أنا صاحبها، أنا الجدير بيها. طيب، خرج على قومه في زينته يتباهى ويتفاخر وكذا، ونسي فضل الله تعالى عليه. انتهى به الموقف أن ضاع هو وداره وكنوزه، فخسفنا به وبداره الأرض. هذه كانت النهاية. لذلك الليلة إن شاء الله أشير إلى أن فتنة المال تصل بالإنسان إلى درجة بعيدة، إلى درجة أن يصير عبدا لهذا المال. ربنا خلق المال وسيلة من وسائل الحياة، مقوم من مقومات الحياة. أنا الذي أصنعه، أنا الذي أجمعه بتقدير الله وتقسيمه، لكن أنا الذي أجمع رزقي، أنا الذي أختار الزوجة، أنا الذي أنجب الأولاد بقدر الله. نعم، لكن أنا سبب، أنا الذي بنيت بيتي، أنا اشتريت هذه الفيلا، أنا عملت كذا، أنا أتيت بكذا، اشتريت السيارة، أنا جمعت هذا المال، أنا كنزته، أنا استثمرته، أنا أنا أنا أنا, أنا. هذه عظمة، إنجازات، لكن أسقط من هذا الأنا، من هذا العلياء، إلى أن أكون ساجدا تحت أقدام المال. هذا هو الرسوب الحقيقي، هذا هو الخسف. ازاي الكلام ده معقول؟ واحد يطبع فوق كده هو اللي عمله الان وعندي وجمعت كذا وعملت كذا هذا العلو وهذا التفاخر يصل بالانسان في مرحلة معينة الى ان يكون عبدا لهذا المال. لا قول أصدق في الخلق بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الحديث الصحيح تحفظونه بالتأكيد، ما أتيكم بجديد، ولكنها اللمحات والتربطات بين النصوص، نسأل الله أن يوفقنا للسداد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، وفي رواية تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. كلام خطير جدا، لكن فقط خذ كلمة عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميص والخميلة، يعني ايه؟ عبد للمال، فلوس، تجره على وجهه ببعض المال، فكأنه سجد للمال. في ناس كده، لو بص أكرمكم الله، لو قبلت على رجلي هديك مبلغ، مستعد يعمل كده، يعمل أكثر من كده جمعا للإيه؟ للمال. هذا في العقلاء اللي عنده عقل، لكن اللي سكر بقى وأدمن يعمل بقى أكثر من كده علشان يحصل على مال يروح يجيب بيه شمة، والله نسأل الله العفو والعافية. لكن ده العاقل لسه بعقله، هذا يفعل أشياء خطيرة وقبيحة وجرائم من أجل أن يقبض شيئا من المال، يبيع ضميره من أجل المال، يبيع دينه من أجل المال، يبيع، تصدقونني، يبيع زوجته. والله والله في الأسئلة والمشكلات يبيع زوجته في العرب، في المسلمين، لا أتكلم عن أوروبا ولا أمريكا، من أجل أن يحصل على مال، يرضى بالدنية في أهله ليجمع مال، يزوج ابنته لفاسق أو فاجر لا يهتم بهذا أو صالح أو غيره، المهم أن يدفع أكثر، همه المال، حياته المال، يعيش من أجل المال، وربما في أحيان كثيرة تجده يجمع المال ولا ينتفع به، استفدش منه أي حاجة. احنا بنستفيد من إلهنا كل حاجة سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ذاك يجمع المال ويعيش من أجل المال ويضحي من أجل المال ويبيع بلده من أجل المال ويبيع الخلق جميعا من أجل المال، وعند الصرف والنفقة يخاف على ضياع المال، فربما يبخل على نفسه فلا يلبس حسنا ولا يأكل طعاما شهيا ولا كذا ولا كذا. أصرف ده كله ليه؟ ما لقمة بجبنة تكفين، حلوة البدلة دي، حلوة متسلكة، ولازم الموضة الحديثة يعني بالله، مش مشكلة، لا خبر أبيض، أدفع 500 جنيه لا لا لا ليه بناقص، ويدخل على نفسه فلا ينتفع بإلهه الذي عبد نفسه له، لا حول ولا قوة إلا بالله. صورة قبيحة جدا. ثم انظر إلى عبد الدرهم والدينار، هذه الفلوس، عبد الخميصة، خميلة، القطيفة، الثلاث أسماء دي لأقمشة غالية، يمكن دي كانت لها سمعة وكانت لها شهرة وكانت يعني حاجة فخفخة أو نغنغة أيام النبي عليه السلام وأيام العرب، مش لازم هي بعينها، ما عادش درهم ودينار دلوقتي، انما في جنيه وفي دولار وفي ريال وفي كذا. في ناس بتبوس التراب تلهث وتلحث في التراب، تلحث التراب وتلهث وراءه من اجل الدولار والدينار وكذا. مش لازم الاسم، انما بتتغير اسماء. اما الحقائق والثوابت فهي باقيه. في ناس النهارده يعبد مظهره، يستحيل يخرج على الناس بمنظر عادي، لن أقول منظر مشينا لكن بمنظر عادي. لا لا لا أمشي الناس كده، فعش حتى صارت مسابقات بين الناس أشيك رجل في العالم، فلازم أكون أنا الفائز فيها أو من ضمن أعضائها العشر الأوائل ولا حاجة. إذا كان في جمعية لأصحاب الشوارب شنبات، بس ياريتها شنبات تنفع، كانت زمان تنفع. ولك ده يقف عليه الصقر ويبرمه كده، نعم مهما يبرمه يلف ويقطمه ولا بيعمل حاجة، وربي شنبه وعيش علشان شنبه، هذا عبد شنبه. فواحد عبد الفلوس، واحد عبد القماش، واحد عبد اللبس، واحد عبد البدلة، فيش مانع. الأديداس بقى وتاني والحاجات اللي معرفش بقى المضات اللي طلع ايه في الأحذية، أكرمكم الله. الشباب دماغه ألف جزمة إلا يلبس أحدث موضة الجزمة، مش عارف عاملة إزاي الحمرة دي يا ابني، دي في بيك يا ابني عيب كده، ده حاجات لا لازم يلبس عشان شاف مش عارف مين لابسها في التلفزيون، عشان مش عارف موضة جاية منين، لازم يلبس. هو ده عبد الجزمة بتاعته، يعني لم يلح على أبي أن يعطيه مالا ليتصدق به. طبعا يطلبوك كده خذ منه 5 جنيه بس حطها في المسجد، معلش يا أبي عشان خاطري يا أبي أخذ ثواب عند ربنا 5 جنيه بس، عملها في مرة ما عملهاش، إنما يعيط لأبوه ويبكي وما يأكلش ولا يشرب ونفسه تتعب ويحدث مشكلة في الأسرة لكي يحصل على الصندل الإسرائيلي. فاكرينه من سنة سنتين كده في صندوق جاء من إسرائيل. إسرائيل تغور بصناديلها وصندل كمان، والله جزمة حتى يعني لو بعتلنا حاجة حلوة زي بعضه ناخدها حتى من الشيطان طالما حلوة، لكن إيه احترت تلبس في رجلك. فعبودية في يعني معنى هذا، معنى هذا الحديث من معناه تأخذ أن من الناس من يكون عبدا للمال والفلوس، من الناس من يكون عبدا للقماش، عبدا للأحذية، عبدا للكرافتة، عبدا مش عارف كذا، عبد لزوجته. وهناك حديث ولكن الأمانة العلمية فيه ضعف، ضعيف الإسناد، لكن معناه صحيح. حديث فيه تعس عبد الزوجات، يعني زوجته تقول له يا حنفي خلاص ما يقدرش يخالف أبدا، ما يقدرش ولو كان كلامها في مغضبة الله عز وجل. يغضب ربنا لكن ما يقدرش يغضب أم حنفي، مستحيل، ده عبادة. وربنا نهى النبي عليه السلام أن يسترضي زوجاته بالحرام، أقره على الرضا أو الاسترضاء، ولكن ما أقره أن يسترضيها بالحرام. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك، لا ما ينفعش، ابتغي مرضات أزواجك، ارض زوجتك كما تريد ولكن بالحلال بما يرضي الله. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالسنا ونجالسه ويكلمنا ونكلمه حتى إذا حضرت الصلاة قام كأنه إيه؟ لا يعرفنا ولا نعرفه، كأنه ما كانش قاعد معانا ولا كان في موضوع مفتوح بيننا، الكلام اتقطع خلاص. الله أكبر، مين يكبر تاني بقى في الله أكبر، الله قايم على طول عليه الصلاة والسلام. فمن يقدم زوجته دائما وأبدا على أمر الله عز وجل وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دخل في عبادة الزوجات. بل هناك كلمة مشهورة وتغنى الناس بها أنا بعبدك، مش كده برضو؟ ده قالها صريحة، أنا ما افترضش عليه. لو قالها الواحد لزوجته يعني بحبها بس اخطأ في التعبير، ربنا يغفر له يا رب زوجته. ايه رأيك بقى لما يقولها الشاب لفتاة احلامه وخيالاته؟ دي اشنع، ده للزوجة غير مقبول. لا يقولها الزوج لزوجته، كلمة العبادة لا تكون الا لله عز وجل، فما بالك يقولها لشيطانته. هل تدري أن هناك عبادة بين العبادات المعروفة بين البشر؟ الحمد لله مش في بلدنا تقريبا يعني، لكن موجودة في الأرض، موجودة في الدنيا النهار، اسمها عبادة الفروج، عبادة الفروج، بيعبدوا فروج النساء، يعني عبد شهوته، عبد فرج المرأة. إذا لأنه يخر له، يعظمه، يقدسه، يحبه حبا أكثر من كل شيء، حياته هي، فصار عبدا له. كل من يعظم شيئا دائما ويجعله فوق رأسه وأعلى من كل شيء في حياته فقد عبده. نحن ليس فوقنا إلا الله، فضل الله علينا، ولا نعظم شيئا قدر ما نعظم الله، ولا نحب حبا قدر ما نحبه لله سبحانه وتعالى. اللهم أدمنا على ذلك وتوفنا على ذلك. ليه؟ لأن إلهك إله حق، إله فعلا خلق وملك ويحيي ويميت. من من الآلهة كذلك؟ من هناك مثل ذلك؟ ليس كمثله شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصحابة رضي الله عنهم يقول قائلهم نحن قوم أعزنا الله بالإسلام أو ابتعثنا الله، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، بدل ما يعبد الإنسان. تخيل من يعبد عجلا، بني إسرائيل ده خزي وعار وحاجة، يعني من يعبد بقرة ويتبرك ببولها وروثها عبد. يبقى الأرزاق، الأرزاق قد تصل بالإنسان إلى أن يعبدها الإنسان. هؤلاء العبيد لغير الله من عبدوا أنفسهم لما رزقهم الله به تعظيما منهم لهذه الأشياء فوق تعظيمهم لله المنعم بها سبحانه وتعالى، لن يجدوا سعادة. سبحان الله، حبوا المال جدا وعظموه، رأوا فيه تفريج كربهم، رأوا فيه قضاء مصالحهم، رأوا فيه وتخيلوا سعادتهم، ولكن لا سعادة عندهم. ليه؟ دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم أو أخبر بما لهم عند الله. هذه الجملة خبرية، تعس عبد الدينار، تعس فلان، تعس، هذه جملة خبر. وحين يخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بأمر لا يعلمه أحد من الخلق ولا هو إلا أن يحيي الله إليه، أنا أقدر أقول لك أن مستقبلك مش عارف إيه، ورا لك الفنجال وبص كفك ووشوش لك الودع، كل ده جل وكذب كده برضو. حدش يقدر يخبر مستقبل حد أنه يكون سعيد ولا تعيس، إنما بيقول توقع، يعني شايفه عنده حاجات كثيرة وعنده كل حاجة ومتوفر ومرفه جدا، فلان ده سعيد بتهيأ له. لو رحت عنده، لو عشت معاه يوم، هتشوف التعاسة اللي هو فيها، ما بيعرفش ينام كويس، ناقم على الناس، بيحسد مش عارف مين عشان هو ناجح وده ساقط، أو أولاد التاني ناجحين وأولاده ساقط، هذه تعيس. وربما يكون سعيدا بما أعطاه الله تعالى، ربما لكن أن يخبر أحد بمستقبل أحد بالتعاسة أو بالسعادة فهذا لا يكون إلا عن وحي، فهذا خبر صدق. وإما أنها جملة خبرية، خبر يعني قصد بها الدعاء. عارف سيدنا محمد قلت ايه؟ قلت ايه؟ صلى الله عليه وسلم، كده انت بتخبره، انما اصدق الخبر بتقول ربنا صلى عليه خلاص، ولا اصدق يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. برضه دي جمله خبر بس انت بتقصد بها الدعاء، فلان رحمه الله وربنا رحمه فعلا ونعرف ونعرفش، لكن انا بقول رحمه الله يعني اللهم ارحمه، جمله خبر لكن مقصود بها الايه؟ الدعاء. عشان بعض الاخواننا يقول لا الجمله دي غلط، غلط يا اخي ان شاء الله، مش غلط الحاجه، انت بتقولها على سبيل الدعاء، رضي الله عنه فلان رضي الله عنه على سبيل الدعاء وربنا رضى عليه فعلا، بس يا رب ارضى عليه كمان، وهكذا. يبقى تعس عبد النبي اما خبر صادق عن واقع فعلا، واما انه دعاء من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ودعاؤه لا يرد. يبقى الناس دي عايشه في تعاسه فعلا، ده وايه كمان وانتكاسه، يعني هو عمل او فرحان بالحاجه دي، انها ستقدمه، ستخلده، ستقويه، ستعينه، سترفعه، ستعليه، ابدا سينتكس. وهذا هو الواقع فعلا. فرعون قال ايه؟ اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من ايه؟ من تحت. طيب وبعدين ربما فغشيهم من اليم، يعني غطاهم، بقت الانهار تجري منين؟ من فوق. يبقى انتكس ولا لا؟ هو بيطلع فوق وربنا نزله تحت. وان فرعون لعال في الارض، هو طلع فوق لكن ربنا جابه في الارض، بقى اللي ماشي على البر رجليه وجزمته اعلى من راس فرعون. لما تقيسها هتلاقي فرعون تحت في الميه وانت ماشي على الشط، رجليك بما فيها من حذاء اعلى من راس فرعون. يبقى انتكاسه ولا مش انتكاسه؟ قارون فخسفنا به وبداره الارض، كان ربنا يبعت له طياره تاخده فوق وتفجره فوق، لا ده مكانه تحت، خسف الارض، تتشق، تنشق الارض وتبتلعه وتبتلع داره وكنوزه. فانتكاسه، هو بيطلع فوق انا وتيتوه على علم عندي وزينة وتفاخر، هو أعلى الناس في نظره، لكن ربنا يجيبه تحت الأقدام. برضو اللي مشوا على الأرض بعديه مشوا فوق، أرض شقت وبلعته واتقفل التاني راح. فخسفنا به وبداره الأرض، تعس عبد الدينار، عبد كذا عبد كذا، تعس وانتكس. والتعاسة لحد فين يعني؟ مقياسها كده يعني، دينا مؤشر يا رسول الله عليه الصلاة حتى ندرك كم يكون تعيسا. التعيس ده متألم، تعبان، قرفان، بيقول آه، يتوجع، يتأوه. أقل التأوه وأقل الشقاء لما الواحد تدخل شوكة في رجله ولا في صباعه كده، حتة خشبية صغيرة شغتة بيسموها كده، دخلت بين الضفر واللحم، حاسين انتوا عارفين الالم ده بيحصل لنا احيانا، واحد مسمار دخل في رجله، دبوس، مش عارفين، يا خبر ابيض، نام في الارض، ده دبوس شك، بس انسان منا ضعيف، وبيحاول بقى بنفسه او الاستعانة بصديق يخرجها له من جسمه او بطبيب، يمكن امر يستدعي بقى حاجة اكبر، نسأل الله العفو والعافية. ايه رأيك النبي عليه السلام بيقول واذا شيك فلن تقش، شيكة غير الشيك بتاعكم، شيكة من شاكة يا شوك، شيكة هو يعني أصابته شوكة في رجله في إيده في راسه في أي حتة، وإذا شيكة فلن تقش أي فلا خرجت منه ولو بالمنقاش. تخيل بقى كده دخلت فيه شوكة في جسمه ومعاه الملقاط اللي هيشد به الشوكة بنفسه أو حد هيطلعها له، الطبيب موجود وغرفة العمليات مستعدة وكل حاجة ومش عارفين يطلعوها، يا رب ما يعرفوا يطلعوها، يا الله لأنه عبد نفسه لغير الله، فلا ترحه يا رب واجعله دائما تعيسا ولو بهذه الشوكة. قعد مع نفسك كده وتخيل المنظر ده كده، بقية حياته كلها طول حياته هيفضل ايه متألم بهذه الشوكة. والشوكة احنا بنقول دبوس او مسمار او شغط او كده، لا لا لا، في شوك اكبر من كده بقى. ربنا عنده حاجات اكبر من كده، انما احنا بنضرب مثال بس لحاجة عشان نبقى ذقناها وذقنا ألمها احيانا. فالنبي عصم يدعو عليهم الذين عبدوا أنفسهم لغير الله، عبدوا أنفسهم للأرزاق من مال أو زوجة أو ولد أو نحو ذلك، يدعو عليهم بالتعاسة والانتكاسة حتى ولو أصابتهم شوكة، فاللهم لا تهدهم لإخراجها ولا تخرج منهم أبدا. فلا انتقش، أي فلا انتقشت منه بالمنقاش، اسم الملقاط عندنا، وهو اسم المنقاش في اللغة العربية، أنه ينقشها ويخرجها من إيه؟ الجسم. هذا من عبد نفسه للمال والنعم التي رزقنا الله إياها. إذن نريد أن نعيش بهذا التوازن أحبة الكرام. أحب المال بأنواع، حب زوجتك، حب الفلوس، حب ولدك، حب أصحابك، حب الوالد والوالدين، حب الزينة اللي في الدنيا كلها، ولكن يكون حبا متوازنا، حبا غير مفرط. سمعت من قال الله عنهم ويحبون المال حبا ايه؟ جما كتير ملوش حدود، ولذلك يأكلون التراث أكلا ايه؟ لما لما عفين اللم اللي بلم كل حاجة قدامه بياخدها بيقش حقه، نصيب أخته، نصيب مش عارف بنته، ما نصيب مين. بعض الناس كده زوجته تموت ما يوزعش التركة على أولادها اللي هم أولاده، المفروض ياخد حقه النص أو الربع عشان في أولاد، ويدي الأولاد إيه حقهم، رزقه جالهم من عند ربنا. لا أنا أبوك وبصرف عليك، ما أنت برضو واخد الربع يا أبا، أنت واخدك يعني معلش برضه، بعدين من غير ربع ولا تمن ولا بتاع، انت واجب عليك تنفق علينا، انت الاب، رسالتك في الحياه كده، فادي لكل واحد نصيبه. لا لا لا، انا استثمره ليك، حول ولا قوه الا بالله. عاوز يتجوز ولد منهم نبيه، عاوز يعمل مشروع، الاب حابس المال. الاخ ما اديش اخته حاجه، ليه يا بنتي انت عاوزه ايه؟ انت ناقصك حاجه، ما انا بصرف عليك اهو، واكله وشربه ونايمه ولا شغاله ولا حاجه، انا متكفل بيك، ما يهمكيش، وما يديهاش حاجه، لا انت تديها حقها وتصرف عليها كمان. مش للذكر مثل حظ الانثيين، هو خد 50,000 وهي خدت 50,000 زيه بالضبط، والشرع يزوده كمان 50 يصرف منها عليه وعليها، عشان الخمسين بتاعها تفضل سليمة، والخمسين بتاعها دعتها تفضل سليمة، وينفق من هذه 50,000 النصيب الزيادة ده ليه؟ عشان يصرف على أخواته البنات، ويمكن مش لوحده بقى، من أخوه كمان، وانت أخوه، ده أخوه، أربع إخوة ما شاء الله رجالة، كل واحد خد نصيبين، يبقى احنا الأربعة يا أخوانا متكفلين بأختنا البنت دي، بإخواتنا البنات دول، وهكذا. تيجي الدنيا ما نتمسكش بها قوي، نبقى متوازنين. إنما الذي يحب المال حبا جما، هذا حين يأخذ يلم ويجمع ويأخذ كحاطب ليل لا يميز. وقالوا البنات ما لهمش في الغيط، ليه ما هيزرعوش؟ احنا اللي بنزرع، احنا الرجالة. طيب ماشي، بعض هنبقى نديهم شوية رز في آخر المحصول، ماشي. طب اديهم في البيت، عايزين البيت ليه بقى؟ مال الله، مش احنا ساكنين البيت، ما هي في بيت جوزها هناك امتلأها واعلى يعني. تحمد ربنا، فام جوزها يطلقها، والله ما يطلقهاش، ده حقها، يا رب يعمر لها وعمر بيها، تاخد حقها في الغيط وفي البيت وفي المحل وفي المصنع، حيث كان الميراث مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. لكن حب المال جعله ايه؟ يطغى وياخذ. فلا نحب زينة الحياة الدنيا حبا شديدا يدفعنا إلى أكل حق الغير ويسقطنا في العبودية لهذا الشيء، إنما نأخذ منها حقنا ونسعد به، ولو فاتت أو ضاعت أو ذهبت أو كذا لا نحزن عليها. هذا الميزان العظيم الله أجمله في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني لا تفرح بالدنيا إذا جاءتك ورثت أو جت لك وظيفة ما شاء الله المرتب كبير، ربنا يوسع الجميع، أو حصل أي مكسب من أي مكان وربنا وسع الأمور، ما تزبهلش قوي يعني كده وتنتفش تتكبر على الناس وشهوتك ناحية المال بقى تزيد قوي. لا لا لا، اضبط نفسك، اعلم ان ما جاء انما جاء ليذهب. اللي جاي ده جاي عشان يمشي، واللي مشي وما ذهب انما ذهب ليجيء. اللي راح هيجي واللي جه هيروح، وهي الدنيا كده. لتركبن طبقا عن ايه؟ عن طبق. مرة غني ومرة فقير، مرة عندك مرة ما عندكش، مرة انت فوق مرة تحت، هي الدنيا نظامها كده، ودوام الحال من المحال. هكذا قال العقلاء من خلال وقائع الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلن أن يعلي قدرنا عنده، وأن يرفع درجاتنا عنده، وأن يزيد نعمه علينا، وأن يرزقنا شكرها والعمل بها في مرضاته سبحانه وتعالى، إنه نعم المولى ونعم المجيب. شكر الله لحضراتكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.